لم يقسمه حتى يقيم البينة على الوفاة وعدد الورثة. عمي شريعة، هاي شريعة من عند رب العالمين، مو على رأيي ولا على رأيه ولا على رأي واضع القانون. كل شيء كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. هلأ بجيب لك مثال تاني، انه اذا اينا نحن الجماعة لعند القاضي قلنا له اشترينا هالبستان قسموا بيناتنا، بيقسموا ما في حاجة. اما لا ميراث، ايه وين الميراث؟ قبل كل جيبوا البينة انه اللي المالك اللي قبلكم مات، بعدين اعطونا حصر بالورثة، بركي له اخ تاني، بركي له ولد، انتو ولاده من هذه الزوجة القديمة، في له زوجة جديدة متزوجها جايب منها ولد، فهذا ابنه مثل ما انتو ابنه. شايف كيف؟ حتى يقيم البينة. شو البينة؟ اثنين شهود عدول، ايوه، استشهدوا ذوي عدل منكم. شوفوا بالزواج، الزواج يشترط فيه الشهود، بلا شهود ما بصح الزواج، لكن بصح يكونوا الشاهدين غير عدول. ليه؟ لصحة العقد، لصحة العقد صح الزواج ولو كان الشهود غير عدول. أما لإلزام العقد، جيت أنت ماشي بالطريق كمستك أنا تعالى هون، أنت مبارحك زوجت بنتي وهربان بدها نفقة، لك يا عمي ما عندي علم، جيب لك اثنين شهود للقاضي بيلزموك. هون للإلزام بده يكون الشهود عدول، أما لصحة العقد شايفين الفرق؟ هذا فرق دقيق. وي هون بده يكونوا عدول، ايوه البينة على الوفاة، انه هالميراث هذا كان لابونا والابونا توفي اول وحدة، وعدد الورثة اذا كان اولاده طبعا بدهم يثبتوا ما في له اب او ام او زوجة، وان كانت الميتة زوجة ما الها زوج، ان كان ابوكم الاب المتوفي ما له، بركي له زوجة تانية زوجة ثالثة، هذول عدد الورثة ما في غيرهم، جابوا بينة يمشي. قال وينبغي للقاضي ان ينصب قاسم، ان ينصب قاسم عدلا مأمولا مأمونا عالما بالقسمة، لانه لا قدرة له على العمل الا بالعلم به. هذا معلش نرجع شوية، هذا الدرس الماضي معلش، هذا القاسم بده يكون عالم بالقسمة محل ما قلنا أمر. هنا سيدي جماعة، أول متن في أيديهم عقار. قال جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته وادعوا أنه ميراث لم يقسمه حتى يقيم البينة على الوفاة وعدد الورثة، وقال يقسمه باعترافهم وبذكر ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقوله. هذا كلام الصاحبين. قال عنا نحن بالفقه الأصل المتن قول أبي حنيفة، متى قال؟ قال يعني الصاحبين، فالصاحبين قال خلاص مثل إذا كان اشتروا نقسم باعترافهم، بس بعد ما بيقسم بخلص بيذكر بكتاب القسمة انه قسموا باعترافهم، يعني برأي الصاحبين. قال ولا يحتاج الى بينة لان اليد دليل الملك. ها تعال هون اخي فرغن لي انه هالصدرية اللي انت لابسها ملكك، هذا رأي الصاحبين. قال لك خلص اليد دليل الملك، ليش البينة؟ بدها بينة انه هي حطها لي على راسي ملكي، القلب الثوب الكذا، وانا قاعد بالبيت ساكن فيه ولادي فيه ابيت قد يقع. فالاحوط شو هلا بيجي معنا، هون في عندك اسلوب سيدي بالتأليف، متى ذكر قولين او ثلاثة او اربع قد ما كان. القول الاول ارجح، ومتى بدأ يذكر الادلة الدليل الاخير ارجح. هي قاعدتها، قول الاول دخل بذهننا، قول الثاني قال ابو يوسف قال محمد قال زفار، بيجيب دليل زفار دليل ابو يوسف دليل محمد، بالاخير بيجيب الدليل الاخير هو الاقوى. هنا فالان لا عم يقول لك هيك. قال والظاهر صدقهم ولا منازع لهم كما في غير العقار. كما في غير العقار، انه هلا جينا حاملين البالة الغزل، حاملين الكنبايات والاساس بيت، حطيناهم بها السيارة ونزلناهم. تعال اخي منقولات بايدينا سمهم بيناتنا، ما بدها بينه، لانه اليد دليل الامتلاك. هلا بموضوع اليد دليل الامتلاك في بالدعاوي، اذا انا جبت دعوة انه هالكتاب اللي بايد الشيخ شهاب كتابي، وجبت بينة من الشهود وهو جاب بينة انه لا بكتاب كتابه، بينة الخارج اولى من بينة ذي اليد. ديروا باركم هي مخالفة لظاهر الكلام، انه انت هلا هذا الكتاب بايدك، كل العالم بيشهدوا لك انه الك بناء على انه بيدك. اما يجي واحد يشهد انه وان كان بيدك فهو لي، هي الحجة اقوى. ليش؟ لانه اعتمد حادثة تخالف يدك، يا بعتني يا اما انا حاط بايدك هبة اعارة وديعة. فاذا هدول ادعوا انه كما في غير العقال، لانه بيدهم بيقسم لهم، هذا رأي صاحبي. فلا كما في غير العقار، وكما إذا ادعوا في العقار الشراء أو مطلق الملك، إيه؟ فإنه يقسمه في هذه الصور بالإجماع. بالإجماع يعني القاعدة. اختلف أبو حنيفة والصاحبين بمسألة، قال أبو حنيفة كذا قال الصاحبين كذا. فإذا كان الصاحبين أو أبو حنيفة جاب براهين على صحة كلامه، بأثناء البراهين قال كما إذا كان كذا، هذا التنظير بكما بده يكون متفق عليه. فالصاحبين بيقولوا إيه لو قالوا هذا العقار ملكنا او اشتريناه او كان منقولا ما بده بينه، والعقار ما بده بينه اذا ادعوا انه ميراث. هلا بيجيب ابو حنيفة الفرق. نعم. قال لئلا يكون قضاء الا ان يكون ايوه ويعزل نصيب الصغير، وكذا لو كان في الورثة كبير غائب أو صغير، والدار في أيدي الكبار الحضور، يقسمها بقولهم ويعزل نصيب الصغير والغائب، إلا أن يكون العقار في يد الغائب أو الصبي فلا بد من حضورهما لئلا يكون قضاء على الغائب والصبي. إن نحن قاعدين يا أخي وهالبيت بإيدنا، وإن أخ غائب لكن مو ساكن بالبيت، اسمنا يا سيدي وين حصة الغائب او حصة الصبي، ان لم يكن في يده بيقسم لانه ملكنا ما ادعينا الميراث. هذا كله شو. اما اذا كان العقار في يد الصبي او في يد الغائب تارك اوعي وعفشه والان مسافر، ما بيقسم ليه، لان القضاء على الغائب في مذهبنا الاحناف لا يجوز. اشتوب بدي اقضي عليك وانت ما موجود، قد يكون عندك حجة انا سمعت من خصمك. لا شو الآية الكريمة اللي الله بيذكر فيها سيدنا سليمان وداود لما اتحاكموا واستسور المحراب، دخلوا على داود فرجع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. شو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك. وبعدين استغفر ربه سيدنا داود وبعد شو وكذا إلى آخره. في ناس بيحطوا حكاية بالحكاية خاطئة جدا، إن سيدنا داود عنده 99 مرة وشاف مرت وزيره أو جاره أو وزيره وحبها وراح بعث الوزير على القتال وقدمه وعطاه وهي وتم هي حتى قتل وراح تزوجها. اجوا اثنين ملكين وتظاهرا بان المتقاضين هذا اخي له 99 نعجه وانا لي نعجه واحده واخذ اياها. قالوا لقد ظلمك بسؤال نعجتك. قالوا سلام عليك، انت ليش هيك عملت؟ هذا باطل الحكي، لا يليق بالانبياء عليهم الصلاه والسلام. لكن شو الخطيئه اللي اخطا سيدنا داود؟ سمع من احدهما وقضى قبل ان يسمع من الاخر. اسمعوا ترتيب الايه. فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، احكي يا اخي انت شو. لا، فالانسان لا يتكلم الا يسمع من الطرف الثاني. هي هي لي. وهي هي. نعم. هي من النصارى سيدي. اسرائيلية. انا سمعنا من النصارى. ايه اسرائيلية. يا سيدي لألكن على موضوع المسلمين قديش الحمد لله اللي ربي جعلنا مسلمين. لمن بيعرف، لمن واحد ما بيعرف الا الحق، ما بيعرف الا الدغري، ما بيعرف الا البضاعة السغلة، ما بيعرف قيمتها لانه ما شفت الا سغلة. هلا لو كان كل الناس صادقين ما بتمدح الصدق. لما بشوف الكذب بكتير يا صادق بقيمة. فانا قبل ما اطلع على عقائدهم واعمالهم وكتبهم يعني مفتكر انه أديان سماوية من عند الله منزلها تاريخ. إن تلاعبوا بأديانهم، تلاعبوا يا جماعة. كلفنا من قبل الوزارة بالفتوى إنه إذا أجا هالزلمة بده يطبق على التار بيبعتوا على وزارة الإعلام. وزارة الإعلام بتوزعوا للاختصاص، إن كان كتاب أجنبي، لغة أفرنسية، إنجليزية، جغرافيا، تاريخ، فلسفة، بيبعتوا لأهل الاختصاص بيوافق على طبقه وبيطبعوا. وإن كان مسائل دينية وزارة الإعلام تبعث جاءت الفتوى. جاءت الفتوى عينونا ثلاثة أربعة من جملتهم أبو وائل عبد الفتاح البشير والداعي ما بعرف شو. إجاني كتب تعرف الصبرة لحبين لحق الصبرة مثل الصبرة للكنائس، يعني 5-6 أوراق صحيح فيها الألف، فيهم ما يتعلمه الأطفال في ابتداء عقيدتهم. إيش هو؟ بتطلع بتلاقي الأنبياء ما لهم قيمة عندهم أبدا. مما مرت معي عبارة وأنا بكتبها بكتب ليش منعت الكتاب، وجد في هذا الكتاب العبارة الفلانية بالصحيفة كذا والسطر كذا كذا كذا كذا، حطه لا أوافق على طبعي. قال سيدنا إبراهيم، أي قريتها عندنا معه النبذة الحلوة عنده ذكيته إلى الله. سيدنا إبراهيم لما راح على مصر كان الأحرى بملك مصر أن يتعلم من إبراهيم الاستقامة، لكن بالعكس ملك مصر علم إبراهيم الاستقامة. منين هي؟ سيدنا داود زاني ما بعرف شو كذا، ما في إلا سيدنا عيسى هذا البريء. ويا ريته خلوه بس بالبراءة، رفعوا انه اله ابن الاله. فانا منعت الكذب. فلذلك سيدي الله يعيننا، الله يعفو عنا، الحمد لله على دين الاسلام يا جماعة، الحمد لله. اعدلوا هو اقرب للتقوى بالاسلام. ولا يجرمنكم شنآن قومين على الا تعدلوا. بعدين في ايات انه ولو كان عدوكم بدك تحكم. من ما مر معي والله يمكن سمعانا كمان من شيخنا الشيخ صالح بالأمو، تعرفوا الفتن اللي حصلت بين الصحابة، حرب صفين مشهور بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وهون له وجهة نظر وهون له وجهة نظر. سيدنا معاوية وجهة نظره انه قتلت خليفة ودخل القتلة في صفوفكم، شو بدنا نبايعكم نطيعكم؟ قبله اقتلوا قتلة الخليفة ونحن بطاعتكم. ما بدنا نطول البحث. وإذا بي رجل شجاع له قيمته، مشهور معروف، كان في صفوف معاوية يوم صفين، انتهت المعركة وراحت الأمور وكذا، وصارت رفع المصاحف إلى أو التحكيم. مضت الأيام وإذا به هذا الرجل الشجاع المشهور له قضية مع خصم له، والخصم تابع لسيدنا علي. فأجى الرجل يرفع قضيته لسيدنا علي إنه يا إمام أنا إلي كذا كذا كذا وهذا من جماعتك. تفت في سيدنا علي خاطبه هالكلمة من شان يحبك له فكره. سيدنا علي مو بده يغتنم فرصة انه التقاضي، لا هو اسمى من ذلك، بس يحبك له فكره الى الصواب. قال له يوم صفين تسل سيفك علينا، والان ترفع قضيتك الينا، مو هي المشكلة. اسمعوا الجواب، جواب الاسلام ما احلاه. ما كان من ذاك الرجل الا ان قال بجوز. قال له يا امام قتالي لك يوم صفين لا يمنعني من عدلك الان. شوفوا هالكلام ما احلاه، شوفوا هالكلام، هذا الاسلام. هلا بدي اسالكم سؤال، نطول البحث لما نختصره. الجو اللي قاعد انا معه فهمانين انتوا اكثر مني بكثير بالسياسه وبالاوضاع وبالكذا. فرنسا طلعت من الجزائر ظهرك بالك صحيح لما كذا غصبا عن راسها. ليش؟ لقيت حالها وجودها خساره كل يوم الثاني. يلا انبرى الجزائريون لهم ونزلوا فيهم. الجزائريون اللي قاتلوا فرنسا وطالعوها حكومه لما شعب شعب الحكومة الفرنسية، وفرنسا شو قالي؟ الجزائر فرنسية، ويعطوا للجزائري جواز سفر فرنسي بيروح لباريس ما بيقدر وين رايح وين جاي. طيب وبعدين طالعوها غصبا عن راسها. ليش؟ لضعفها. فرنسا ضعيفة بعد أن انتصرت بحربين عالميتين. عم بحكي كلام واقع الان ممزوز تمس اليد. هون السيد حسان عم يطلع فيني، اذا عم خربط اللي خربطت. حربين عالميتين منتصره فيهما، زياده على الحربين العالميتين في الحلف الاطلسي، والحلف الاطلسي اقوى الحلفين، اقوى من حلف المحور. وطلعت وقديش قعدت في الجزائر حتى لما طلعت؟ 130 سنة. كم جيل ربي؟ 4-5 أجيال. لك انتو تربايتنا وعلمناكم من المدارس الابتدائي، مو انت، انت وابوك وجدك وابو جدك، مو هيك؟ تربيتوا عندنا، ليش عم تقاتلونا؟ هي حادثة. تعال ننتقل لحادثة ثانية. اسمعوا مني اذا انا غلطان، بس الفرق بين الحادثتين اعطوني شو السبب. قتل سيدنا عثمان، أهل الشام اللي بنعرفه نصارى، وكان الرومان هم وهرقل. قتل سيدنا عثمان، ضعفت العاصمة بدليل أنه سيدنا علي نقل العاصمة من المدينة للكوفة، وحرب الجمل قبل حرب صفين، حرب الجمل قبل صفين بين الصحابة سيدة عائشة وطلحة والزبير بصفوف ضد سيدنا علي. إذا العاصمة تقلقلت لما لقى، تقلقلت صار فيها ضعف لما لقى في ضعف. ليش أهل الشام؟ قديش المدة من وقت انفتحت الشام لمن صارت إلى أن صارت الفتنة بين المسلمين؟ قديش مدتها؟ 20 سنة. بأول خلافة عمر فتحت الشام، بآخر خلافة 20-22، لأنه بأولها مو أول يوم، 20-22 سنة مو أكثر. مفروض كلامي. طيب 130 سنة قلقت فرنسا، و20 سنة ليش يا نصارى العرب ما بقول ليش ما تحمستوا وطالعتوا هالمستعمرين من أرضهم هدول المسلمين مستعملين تسموهم، ليش ما طلعتوهم؟ ليش؟ جيبوا لي السبب. ليش هون بعد 130 سنة انتفضوا قلعوها وكانت بمنتهى القوة، وهون بمنتهى الضعف واستكانوا إلهم، وبالعكس طالعوا جيش من الشام يقاتلون الخليفة لأنه فيكم قتلة خليفتنا. قال العدالة هي، العدالة هي صهرت قلوب أهل الشام وأسلموا. بسمرقند لما رفعوا دعوة لعمر بن عبد العزيز بعد قاضي يسمع، سمع من هون أمر بالجلاء. مين بيعملها؟ قال لي دولة في العالم سويسرا. والله كذب صحيح، بس شو منع ترجعوا؟ الآن غدرناكم رح نطلع نرجع نقاتل مرة ثانية. قالوا تعالى لكم بقبابة تطلعوا، أسلمنا. هاي العدالة يا عمي صهرت القلوب، فتحت الصدور قبل أن تفتح البلاد الدعوة الإسلامية، لأنه من عند رب العالمين والناس سواء. هلأ أبدا ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا إلا بالتقوى. والرسول قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا واحد مثلكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هي اللي بتفتح قلوب الناس. أنا بطمئن لنظام مثل النظام. لو كنت أنا لا سمح الله يهودي أو نصراني أو مجوسي، شفت هالأمة اللي عندها النظام بتدخل بها النظام مرتاح.